باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. الشاهد قوله مسجد بني زريق، وهذا من الأمور التي تنبغي أن تسمى المساجد، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء إليها. لكن بماذا نسميها؟ نسميها بما يناسب، إما باسم الحي، وإما أن نسميها باسم إمام الأئمة مسجد فلان، أو بقبيلة من القبائل، أو ما أشبه ذلك. المهم أن يجعل لها علم تعرف به. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.